يقول كيف نجب العدة على من كان على من اختلى مع امرأته في مكان يرى في نفس حبل يجيبها إلا بإرخاء الستار؟ لا، الذي في المصنف قضى الخلفاء الراشدون بأن من أغلق بابا أو أرخى ستارا فقد وجبت عليه العدة. قال ابن قدامة: ولا نعلم له مخالفا فكان إجماعا. يقول: ما كم زمن الخلوة التي ضابطها إغلاق الباب وإرخاء الستار؟ بعض أهل العلم يحددها بمقدار القبلة، يعني ثوان، لو اختلى به لو ثوان يستقر المهر. يقول: هل يعتبر كون الزوج مع امرأته في السيارة وهما في الشارع العام في البلد قد نعطيها؟ اي نعم، يعني ليس المراد الواط كون المرأة سلمت عرضها لزوجها يستقر المهر كامل المهر، تطالب بجميع المهر. فلو عقد ثم طلق وما خل بها نصف المهر كما قال سبحانه، فإذا أعطتك عرضها الزوجة تستحق كامل المهر، سواء لمستها قبلتها وطأتها، مجرد أن ملكتك عرضها تجب العدة وترتب عليها أحكام النكاح كاملة كالوطء. نعم، يعني ليس المقصود الوطء فقط، لا، لأن المرأة أغلى ما تملك بعد دينها عندها هو عرضها، المرأة العفيفة العاقلة. قل: ذكرتم أن تعتد ولو لم يطأها، ولو لم يطأ مجرد الخلوة، ألا يتعرض مع قوله سبحانه: ثم طلقتن قبل أن تمسهن؟ فسر الصحابة المسيس هنا بالخلوة وليس بالجماع. يقول: إذا كان في السيارة رجلان هل يجوز أن تركب المرأة هذه السيارة؟ إذا أمنت الفتنة نعم، ما في خلوة، لكن إذا لم تؤمن الفتنة، فإن كان شابين يخشى عليهما من الفتنة وعليها فلا يجوز. لكن لو كانت مثلا مع رجلين كبيرين مستقيمين فليست بخلوة، لكن حتى لو كانت فتنة مع هؤلاء مع هذين الكبيرين لا يجوز. وكيف نقول مجبور قادر على الوط؟ ليس المقصود قادر على الوط، وإنما قادر في تصرف في نفسه، لذلك قال في المنع في نفسه: ولو مع ما يمنع من أحدهما منهما أو من أحدهما. فالمقصود بالقدرة هنا يعني قدرة على الحركة غير مقيد، يعني غير موثق. يقول: عطنا لماشية، ما من عطنا لماشية؟ العطن هو مكان جلوس الغنم أو الإبل للشرب، يعني الإبل جاء وردت الماء وكذا الغنم يجتمعون في مكان يشربون فيه الماء، هذا يسمى العطن.